سبحان ذي الملك والملك سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله العزيز جل جلاله. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. والعزيز سبحانه هو الغالب على أمره، الذي له علو الشأن والقهر في ملكه، وهو الملك الذي استوى على عرشه، توحد في اسمه ووصفه وفعله، انفرد بأوصاف الكمال والجمال، وتعزز في الجلال بلا شبيه ولا مثال. فالعز إزاره والكبرياء رداؤه. قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال الله تعالى: ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وتوحيد الله في اسمه العزيز يجعل الإنسان متعززا بتوحيده لربه، مفردا له بعبوديته وحبه، ينعم بكل عمل يزيده من قربه، ليقينه أن العزة في اتباع أمره، وأنه سبحانه العزيز الذي جعل العزة لأنبيائه ورسله وأتباعه وحزبه، ولا يرضى بديلا عن عزة الإسلام وأهله، حتى لو كانت العزة لعشيرته وقومه. قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وصح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل أو تقلب في الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وصح من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله جل وعلا ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيره. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أبرم للمؤمنين أمر الرشدا، تعز فيه وليك وتذل به عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويعمل فيه بطاعتك ويتناهى فيه عن سخطك. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجني من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.